الاثنين دول. طيب ليه بينكروا الاخره؟ ده المسائل المتتابعه في الاعلام بها. كل رسول سبق برضه يتكلم عن الاخره، ايمان بالله وباليوم الايه وباليوم الاخر. لذلك قال ايه؟